بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وأعمالنا. كنا قد تكلمنا معكم في اللقاء السابق عن فضل هذا الشهر واغتنام هذا الشهر، وها أنتم الآن تلاحظون أننا اليوم في اليوم الثامن، فسرعان ما تمضي أيام وليالي هذا الشهر، والعاقل ينبغي له أن يتدارك ما بقي من الوقت وأن يتدارك الوقت في هذا الشهر المبارك حتى يستغل فعلا كل ما فيه من لا أقول دقائق بل لحظات. ومهما فعلت في المدة الماضية فأنت مقصر، مهما فعلت في القرآن، مع القرآن، مع الاستغلال للوقت، فأنت مقصر. فسبحان الله، هذا الشهر يا أخوان يعني ينبغي علينا أن نتدارك في كل لحظة، ولهذا نحن مقصرون مهما قدمنا. فنحاول أن نغتنم ونحاول أن ننتبه ونحاول أن نتدارك. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على استغلال هذا الشهر وعلى استفادة منه، ونسأل الله يتقبل منا كل طاعاتنا في هذا الشهر وفي غيره. كنا قد وقفنا معكم مع باب الفاعل، مع باب الفاعل. يقول الإمام مالك رحمه الله، أو ابن مالك، في هذا الباب: الفاعل الذي كمرفوعي أتى، زيد منيرا وجهه نعم الفتى. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بذكر هذه الأمثلة للفاعل، ومنه نعرف الفاعل بأنه اسم أسند إليه الفعل، أسند إليه الفعل وكان متأخرا عنه. فهنا يقول: الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه. فهنا مرفوعان، المرفوع الأول زيد، والمرفوع الثاني وجه. الأول في الجملة الأولى أتى زيد، فأتى فعل ماض مبني على السكون، أو مبني على ماذا؟ من يجيب؟ مبني على الفتح المقدر، الفتح المقدر، منع من ظهوره ماذا؟ التعذر، التعذر، لأن الفعل الماضي الأصل فيه أنه يبنى على ماذا؟ على الفتح، ذهب وجلس، ولا يخرج عن هذا الأصل قلنا سابقا إلا في موضعين. ليس هنا أحد هذين الموضعين. فما هما الموضعان؟ الموضع الأول إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، وهو تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة، فهنا يبنى على السكون: قرأت، ذهبت، قرأنا، ذهبنا، أو قرأنا، ذهبنا، نون النسبة. فهنا تجد أن الفعل الماضي في هذه الحالة يبنى على السكون. والموضع الثاني إذا اتصل به واو جماعة يبنى على الضم، الطلاب فهموا الدرس. طيب، هنا أتى زيد، زيد فاعل مرفوع على مفتح الضم الظاهر على خلف. لاحظ أنه اسم أسند إليه الفعل، وهو معنى الإتيان، وأتى بعد الفعل، فالفاعل لا يسبق فعله، فإذا سبق فعله فهنا يكون في أول الكلام مبتدأ، فالفاعل يأتي بعد الفعل. طيب ثم قال منيرا وجهه، أيضا ما يقوم مقام الفعل ويعمل عمل الفعل من اسم الفاعل أو اسم المفعول أو صفة مشبهة، فهنا منير اسم فاعل فوجهه فاعل، لأن اسم الفاعل يعمل عمل إيش؟ عمل الفعل، فهو عامل وله معمول، فوجهه فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره، وهو مضاف والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. إذا ذكر عندك هذين المثالين، الأول أتى زيد والثاني منير وجهه، الأول بالفعل والثاني اسم الفاعل. أيضا مثال ثالث، لكن المؤلف يبدو أنه لم يقصده أو لم يشر إليه، ولهذا قال كمرفوعي، وإلا نعم الفتى كذلك الفتى، فإنها جاءت بعد الفعل، وإن كان الفعل هذا ليس تاما، فربما يكون أتى بمثالين مختلفين، لكن يشكل عليه قوله كمرفوعي، كمرفوعي، فحصر الذي أراده بمثالين. طيب ثم قال وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الفاعل يأتي بعد الفعل، أن الفاعل يأتي بعد الفعل، ولهذا قال وبعد فعل فاعل، فبين رحمه الله تعالى ما ذكرناه لكم في البيت الأول أن الفعل يأتي متأخر. الضم الظاهر على خير ما نعرفها فاعل لها قبل الفعل، ونجح فعل الماض مبني على فتح. طب أين الفاعل؟ هنا لم يظهر، نقول ضمير مستتر جواز التقدير، وهو يعود على زيد، يعود على زيد. أو مثلا افهم الدرس، افهم فعل إيش؟ فعل أمر مبني على السكون، أين الفاعل؟ طبعا هنا غير ظاهر، إن ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، افهم أنت الدرس. طيب هنا المؤلف قال وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير مستتر، ثم قال وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. هنا يقول إذا أسند الفعل إلى اثنين أو جمع، يعني جاء الفاعل بعد ذلك مثنى أو جمع، فهنا يقول لا تجعل الفعل يتأثر بهذا الفاعل، وإنما جرده، دائما اجعله على التوحيد مفرد. فمثلا نجح الطالب، طيب لو جعلنا الطالب هنا الفاعل جعلناه مثنى، نقول نجح الطالبان، شوف الفعل ما يتغير، الفعل جرده من هذه العلامة. طيب لو كان جمع نجح الطلاب، لا يزال الفعل إيش؟ مجردا عن هذه العلامات، فما يتأثر الفعل وتظهر فيه هذه العلامات التثنية أو الجمع إذا كان الفاعل كذلك، وإنما يبقى الفعل على الإفراد، يبقى الفعل على الإفراد. ولهذا قال كفاز الشهداء، لاحظ، يعني ممكن نقول فاز الشهيد، ما في إشكال. طيب لو كان الفاعل مثنى فاز الشهيداء، طب لو كان الفاعل جمعا فاز الشهداء، ولهذا الفعل ما يتأثر، يبقى الفعل دائما على الإفراد، فاز فاز فاز ما يتغير. هذه اللغة الصحيحة. هناك لغة أخرى أطلق عليها لغة أكلوني البراغيث، وهي تجعل الفعل يتأثر بهذه العلامات، تقول نجح الطالب، نجح الطالبان، نجحوا الطلاب، فاز الشهيد، فاز الشهيدان، فازوا الشهداء. فهنا الفعل تظهر عليه هذه العلامات التي ظهرت في الفاعل. وهذه اللغة كما أشرت يطرق على لغة أكلوني، لم يقل أكلتني البراغيث، وإنه قال أكلوني، لأن الفاعل جمع فجعل الفعل كذلك. لو كان على اللغة المشهورة الصحيحة لكان جرد الفعل. هذه تذكر أنها من لغة طي، ويستأنسون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة. قالوا أن الفعل هنا ظهرت عليه علامة الجمع والفاعل كذلك. عموما اللغة المشهورة هو تجريد الفعل، هو تجريد الفعل، ولهذا قال وجرد الفعل. لا، متى؟ إذا ما أسند لاثنين أو جمع، مثال كفاز الشهداء. ثم قال وقد يقال سعدا وسعد والفعل للظاهر بعد مسند. وقد يقال يشير إلى اللغة التي ذكرتها آنفا تذكر من لغة الطيب، أنه قد يتأثر الفعل بهذه العلامات مع وجود الفاعل الذي هو مثنى أو جمع. فتقول سعيد الطالبان، سعيد الطلاب، على أن إيش؟ على أن هذه علامة تثنية والواو علامة جمع، والفاعل الطالبان والطلاب. لكن لغة المشهورة ولغة البصريين أنهم يجعلون هذا الفاعل، يعني سعد الطالبان، يقول الفاعل هو ألف الاثنين، هذه مو علامة التثنية، هذا هو الفاعل. الطالبان مجرد تأكيد، يعني مؤكدات، فبالتالي ما جعلوا الفعل يخضع لعلامة التثنية التي موجودة بالفاعل، وإنما جعلوا هذه العلامات هي الفاعل، والأسماء الظاهرة بعد ذلك إنما هي من باب التوكيد. أي نعم، حتى تستمر القاعدة وهي تجريد الفعل. ثم قال ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ. يقول أحيانا نحن وإن كنا التزمنا أن الفاعل يأتي بعد الفعل، لكن أحيانا الفعل لا يكون موجودا محذوفا، ودل عليه طبعا الدليل، فهو لم تنخرم القاعدة وهو أن الفاعل بعد الفعل، لأن الفعل غير موجود. لو كان موجودا لكان قبل الفاعل لكنه محذوف. قال كمثل زيد في جواب من قال، كمثل زيد، طبعا هنا على الحكاية، وإلا كمثل زيد مضاف مضاف إليه، لكن هو يحكي زيد في الجملة. في جواب من قرأ، الجواب طبعا قرأ زيد، قرأ زيد، فهنا حذف الفعل وذكر الفاعل. فهنا بين المؤلف رحمه تعالى أنه قد يرفع الفاعل بفعل مضمر غير موجود، ودل عليه الدليل، قال كمثل زيد في جواب من قرأ. وبهذا نكتفي هذه الليلة، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا الدرس، وأن يزيدنا من العلم، وأن يبارك لنا في هذا العلم. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.